طيب عشان بسألكم الحين. طيب يا حمزة السوداني، هاي حمزة معنا، يا حمزة، حمزة معنا. طيب يا أبو عبد القادر عمران، نعم شيخنا بارك الله فيك، أعطني مثال يصح السباق عليه بس ما يصح أخذ العوض عليه. مثلا طلبة في المدارس يعملوا سباق جري لتنشيطهم. طيب غير، لا غير اللي مثلت، أنا أبغى أمثلة ما مثلتها. نعم طيب يا سيد، أعطنا مثال. مثلا سوى مسابقة في اصطياد الحمام. اصطياد إيش؟ حمام الطيور يعني. الطيور. طيب صحيح. طيب محمد إبراهيم عقل، أحسن عليك لو عمل مسابقة لأفضل خط. أفضل خط طيب. يعني على هذا الكلام ما يجوز أخذ قروش عليه كذا؟ نعم يا شيخ، لا يجوز أخذ الجائزة عليه. طيب طيب يا عبد الغفور حميسي. نعم يا شيخ. أعطنا مثال على شيء محرم ما يجوز. نعم، المسابقة في الأغاني. صحيح. نعم يا عبد الله الأزبكي. نعم محمود أسعد، أحمد النهاري، أمادو كوندي، أحمد رشيدان. نعم نعم يا رشيدان، مثل إيش؟ تسلق الأشجار. تسلق الأشجار، ها صحيح. طيب تمام. طبعا إن شاء الله سيأتي نذكر، قد نذكر بكرة المسألة اللي هي إذا كان يجوز أخذ العوض، فالأخذ العوض لازم يكون من طرف ثالث ولا يصح لو كان من الطرفين؟ يعني لو مثلا نبغى نسوي مسابقة للجمال أو اللي يسمونه الهجن، البعارين، واحد قال ومثلا قدرنا الجائزة 1,000,000، لو دفع كل واحد من المتسابقين مثلا 1,000 ريال ثم يأخذها واحد المسابقة، هل يجوز كذا ولا لازم طرف آخر ثالث خارجي؟ سيأتي إن شاء الله غداً.